وكان فضيلة الشيخ عبد المنعم السوخي رحمه الله في حفلاته المنتشرة في أرجاء هذا البلد نجتمع جميعا وكأننا في هذه الليلة. فكلنا يعلم أنه إذا توفى أحد المقربين بعلم من أعلام البلد كل الناس يأتون، أما إذا مات هذا العلم فنجد أو لا نجد الناس يأتون إلى هذا المكان. وما أراه اليوم لا أجد إلا أن أقول أنه تكريم من رب العباد جل جلاله إلى هذا العلم رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله وهو العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي

تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وجير. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. ايه الكرسي اللي نسيت اللون؟ شوف لهم كراسي ورا، هات لهم كراسي من برا. فلما نبأك به قال من أباك هذا؟ فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قال نبأني العليم الخبير. وجبرائيل وصالح المبدين طلقتن ما أيها مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وجبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات والملائكة بعد ذلك والملائكة بعد ذلك ظهير. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليه ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يا